بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الحسين بن الحسن صادق حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يبلغ في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغازي الرابع في سبيل الله عز وجل، ومن قطع به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. قوله حدثنا عبد الله بن محمد تقدم قال حدثنا الحسن بن محمد عندنا الحسين، وذكر المحقق أن صوابه الحسن، نعم هو الفسوي. قال حدثنا يعقوب بن سفيان أيضا تقدم قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وهو الدمشقي صدوق، قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو صدوق إذا روى عن أهل بلده، قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن الزبير. هذا الحديث لم يعلق عليه المحقق، هل تركه غفلة أو سهوا أو عمدا؟ الذي يظهر أنه تركه عمدا، لأن عبد الحميد بن عبد الرحمن وأيضا شيخه محمد بن عبد الرحمن لم يعرف من هما بعد البحث الشديد. عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهذه كأنها طريقة للمحقق، الشيء الذي لا يهتدي إليه لا يعلق. من هو عبد الحميد بن عبد الرحمن؟ الله أعلم بعد البحث. ومن هو محمد بن عبد الرحمن؟ أيضا الله أعلم. والعجب أن هذا الحديث أيضا بعد البحث عنه لم يروه إلا ابن عبد البر في كتابه الجامع الذي بين أيدينا من الاستعانة بالموسوعات وكتب الأطراف، لم يشير إلى إخراجه إلا إلى هذا المصنف الذي بين أيدينا. أما المتن فالذي يظهر أن هناك علة، قال: ما من عبد يغدو في طلب علم مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغازي الرابح في سبيل الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هو في معنى الحديث المتقدم أن طريق العلم طريق يضيء الطريق لسالكيه، فهو نور يهدي إلى كل خير. العلم يهدي إلى كل خير لأنه نور يضيء لصاحبه فيهديه إلى سبل السلام ويعصمه من الفتن والمحن، بخلاف الجهل فإنه يقود إلى كل شر وغواية بل إلى الكفر، كما قال الله عز وجل مبينا أن كفر الكافرين لم يكن نتيجة علم، فقال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. وأيضا كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما ليس لك به علم. فالعلم يقود إلى كل خير والجهل يقود إلى كل شر. وننتقل إلى الذي بعده. قال رحمه الله: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله عز وجل به هو الهدى والعلم، كما مثل البيت الكثير أصاب أرضا فكانت منها دفعة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها بقعة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعمل به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، قوله حد أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، هذا تقدم عالم الأندلس، قال أخبرنا سعيد بن السكن، هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن أبو علي المصري المزاز، أصله بغدادي ونزل مصر، له ترجمة في السير والتذكرة، رحل كثيرا، وذكر الذهبي رحمه الله أن الذي أعانه على سعة الرحلة التكسب بالتجارة، كان مشتغلا بالتجارة فأعانه ذلك على الرحلة الطويلة في طلب العلم. وصفه الذهبي بقول الإمام الحافظ المجود الكبير في السير وفي التذكرة، قال الحافظ الحجة، فهو عالم كبير، ابن السكن سمع بخراسان صحيح البخاري من محمد بن يوسف الفربري، فكان أول من جلب الصحيح إلى مصر وحدث به، هذه فائدة، أول من أدخل صحيح البخاري سماعا إلى مصر هو هذا ابن السكن، سمعه من راوية البخاري محمد بن يوسف الفربري ثم حدث به في بلاده مصر أو في البلدة التي نزل إليها وهي مصر. قال الذهبي جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، هذا بالنسبة لابن السكن. قال حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف ابن مطر أبو عبد الله الفربري بفتح الفاء وبكسرها، يقال الفربري والفربري، والأشهر هو الفتح، محمد بن يوسف الفربري، ذكروا وجهين وأن الفتح هو الأشهر الفاء، وهناك وجه آخر الفي، الفربري والفربري. هو راوي صحيح البخاري عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه مرتين، سمعه منه مرتين، سمع البخاري من مصنفه وهو الإمام البخاري مرتين، وثقه أبو بكر السمعاني والد صاحب الأنساب. وقال هذه فائدة، قال الذهبي يروى ولم يصح، قال يروى ولم يصح أن الفربري قال سمع الصحيح من البخاري 90,000 أو 90,000 رجل، ما بقي أحد يرويه غيري، قال سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل ما بقي أحد يرويه غيري. قال الذهبي معلقا قد رواه بعد الفربري أبو طلحة منصور ابن محمد البزدوي النسفي. وفاد ابن حجر فيما أذكر أنه لم تبقى من هذه الروايات أو من الذين سمعوا صحيح البخاري، لم تبقى من الروايات المسندة في زمنه إلا رواية أربعة، الفربري والنسفي وحماد بن شاكر النسوي ورجل رابع. هذا يدلنا على أن الإنسان لا يستهين بنفسه ولا يقول قد طلب العلم، وناس كثيرون، البخاري سمعه آلاف ولم تبقى من الروايات المسندة في زمن ابن حجر إلا أربع روايات، وأين هؤلاء الرواة الكثير الذين سمعوا صحيح البخاري من مصنفه، لم تبقى لهم روايات مسندة. هذا يدلنا على أن طالب العلم لا يحتقر نفسه ولا يقول أو ولا يقول قد طلب العلم قبلي أناس كثيرون، فإن أنا أكون مع هؤلاء، ما تدري من يبقى ومن يموت ومن يواصل ومن ينقطع ومن يفهم ومن لا يفهم من يصرف بعوائق أو بصوارف، فما ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه، ما ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. وتعرفون حديث ابن عباس في هذه المسألة، حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه الأنصاري: هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير، أو بهذا المعنى. قال له: عجبا لك يا ابن عباس، عجبا لك يا ابن عباس، ترى هذا العدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل ابن عباس على المسألة إلى آخر الحديث حتى احتاج الناس إليه. فطالب العلم لا يستكثر إذا خرج من قريته 10 أو 20 في طلب العلم، لا يقول يعني هؤلاء فيهم الخير والبركة، ما تدري، الصوارف والعوائق عن العلم كثيرة. فالإنسان يطلب العلم ويسأل من الله العون، ويحدث نفسه أن الله ينفع به، ويسأل من الله البركة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا محمد بن علاء، إلى آخر هذا سند البخاري معروف. أما المتن فهذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضيلة العلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث. الغيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله عز وجل به من العلم والهدى والنور بمثابة الغيث، الغيث الذي ينزل صافيا من السماء في وقت احتياج الناس إليه. هذا يدلنا على أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علم صافي، لم يكدر بعلم الفلسفة ولا بعلم المنطق ولا بعلم الكلام ولا بالعلوم الضارة، بل هو صاف نزل من السماء. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها. قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس بالنسبة لما بعثه الله عز وجل به إلى 3 طوائف. الطائفة الأولى التي قبلت هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمت وفقهت وعلمت، تعلمت وفقهت وعلمت بمثابة الأرض الطيبة، الأرض الخصبة. الأرض الخصبة إذا جاء المطر من السماء فإنها أولا تقبل هذا الماء، وثانيا تستفيد من هذا الماء بحيث أنها تدخل هذا الماء إلى بطنها، الثالث أنها تخرج ثمراتها، أنها تخرج الزروع والثمار والحدائق وما يحتاج إليه الناس والدواب. هذه مثل الأرض الطيبة، الأرض الطيبة أنها تشرب الماء وأنها تخرج ما في بطنها من خيرات، ما في بطنها من خيرات. شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الطائفة الأولى بالأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أنبتت الكلأ والعشب الكثير. فمن هذه الطائفة الأولى؟ هم الذين حفظوا العلم، وهم الذين عرفوا معاني هذا العلم، وهم الذين عندهم القدرة على الجواب عن الإشكالات التي ترد، ويرجعون ما يشكل عليهم إلى القرآن والسنة. هذه الطائفة طائفة العلماء الفقهاء الذين حفظوا العلم، والذين فقهوا معاني هذه النصوص، وأيضا بلغوا هذا العلم إلى الأمة ونشروه في الأمة. ومنهم من زاد أيضا الذين علموا وعملوا وعلموا، الذين علموا وعملوا وعلموا. الطائفة الثانية هم الذين بمثابة الأرض التي هي صلبة ولكنها منخفضة، أرض صلبة لا يدخل الماء إلى بطنها ولكنها منخفضة، أمسكت الماء، لم تدع الماء يذهب يمينا وشمالا، بل أمسكت هذا الماء ولكن هذا الماء لم يدخل إلى بطنها. فوظيفة هذه الأرض أنها حفظت هذا الماء لمن يأتي ويريد أن يستقي ويشرب، أو يريد أن يسقي بهائمة، أو يأخذ في رحله. هذه الطائفة الثانية بمثابة الأرض التي لا تقبل الماء ولكنها أيضا منخفضة حبست الماء ولم تدع الماء يذهب يمينا وشمالا. وهذه الطائفة هم الذين حفظوا العلم ولم يكن عندهم الفقه ولم يكن عندهم الفهم لمعاني هذه النصوص التي حفظتها، أو أنهم الذين حصلوا العلم ولكنهم لم يرزقوا العمل به، أو أنهم الذين حصلوا العلم ولكنهم لم يرزقوا العمل به. فهذه الطائفة الثانية، إذا قلنا بأن الطائفة الأولى هم أهل العلم والعمل، فالطائفة الثانية هم أهل العلم ولم يرزقوا العمل وقصروا في العمل، فصاروا بمثابة الشموع التي تحرق نفسها لتضيء لغيرها. هذا مثل الذي لم يستفد من العلم الذي رزقه الله عز وجل، أنه قد يبلغ ويعلم ولكنه لم ينتفع في نفسه. هذه الطائفة الثانية. ولكن الذي يظهر أن الحديث خرج مساق المدح للطائفة الأولى والطائفة الثانية. الطائفة الأولى هم الذين علموا تعلموا، والذين عملوا والذين علموا، وهم أهل الحفظ وهم أهل الفهم وهم أهل القدرة على رد ما أشكل عليهم إلى القرآن والسنة، فهذه أعلى الطوائف وأرفع المراتب. الطائفة الثانية هم الذين حفظوا النصوص ولم يفقهوا معاني هذه النصوص، ويعني هذه الطائفة هي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة: نظر الله امرأ سمع منا مقالا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه الطائفة الثانية. أما الطائفة الثالثة فهم الذين سمعوا العلم لكن لم يحفظوه ولم يفقهوه ولم يبلغوه. الطائفة الثالثة بمثابة الأرض الصلبة الملساء. الأرض الصلبة الملساء ليس فيها منخفضات تحبس الماء الذي يأتي إليها، بل هي أرض صلبة ملساء، كلما جاءت من السيول أو جاءت من الأمطار الغزيرة فإن الماء لا يبقى فيها، بل يذهب الماء ذات اليمين وذات الشمال. أو هم الذين أعرضوا عن العلم، لم يسمعوه ولم يفقهوه ولم يعملوا به ولم يبلغوه. فمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطائفة الأولى والثانية، وذم الطائفة الثالثة، لأنه كما قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وجعل الله عز وجل الذي يعرض عن العلم ولا يرفع رأسه به بعد إتيانه مثله كمثل الكلب، فقال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فشبه الله عز وجل هذا الذي يزهد في العلم ولا يقبله ولا يرفع رأسه به بالكلب الذي هو أخس الحيوانات إلى هنا. والحمد لله.